الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. نسألك اللهم أن تكحل بنور الحق بصائرنا وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا. اللهم يا رب يسر لنا كل عسير، اللهم يا رب قرب لنا كل خير كثير. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن ننطلق بتوفيق الله سبحانه جل وعلا في هذه السلسلة الفقهية التربوية التي نقرب فيها مناسك الحج وفقه الأضاحي، مسائل هذه المناسك ونوازلها، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع. بالنسبة للجلسة الأولى، وقد جعلنا لها عنوان موسم الحج، أول ما ينبغي للإنسان المسلم أن يعلمه في هذا الباب ما هو موسم الحج. إذا سئلت ما هو الموسم الذي تقع فيه عبادة الحج، هذا الموسم بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة من الآية 197: الحج أشهر معلومات، أي هي معلومة مضبوطة معروفة. وهذه الأشهر تسمى عند الفقهاء بالمواقيت الزمنية. الحج عنده زوج حوايج، عنده المواقيت الزمنية وهي الأشهر التي تقع فيها عبادة الحج، وعنده المواقيت المكانية والتي سوف نراها في الدروس القادمة. إذن ربنا سبحانه قال الحج أشهر معلومات. وجه الدلالة أنه الآية عبرت بالجمع، انتبه جيدا هنا، أشهر يعني كين هناك جمع، وأقل الجمع في اللغة ثلاث. ولذلك أهل العلم قالوا بأن المواقيت الزمنية هذه تاع الحج التي تقع فيها عبادة الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، هذا ثلاثة. شهر شوال ابتداء من ليلة الفطر، يعني كي يظهر الهلال نتاع شهر شوال ويبدأ الليل، الليلة الأولى نتاع ليلة الفطر، يمكن لمن أراد أن يحج أن ينطلق محرما، يدير الإحرام بطبيعة الحال عند الميقات المكاني كما سنتعلم، ولكن بالنسبة إليه انطلق موسم الحج شهر شوال ابتداء من ليلة الفطر، وشهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة. هنا ننتبه جيدا، بالنسبة للفقه المالكي في مذهب السادة المالكية، شهر ذي الحجة إلى آخره، كما في الكافي لابن عبد البر ومواهب الجليل للحطاب. أنت تقرأ في صحيح البخاري، وهذا مذهب الجمهور، أنه ابن عمر رضي الله عنهما ماذا يقول؟ يبين موسم الحج ما هو. راح تلقى أنت هناك فرق، يعني فيما يبدو على كل حال في ظاهر الأمر، بين قول ابن عمر ومذهب المالكية، ولكن ليس هناك فرق، القضية راهي شكلية كما سنشير. ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فذكر العشر الأولى من ذي الحجة اللي تنتهي بالعيد الكبير، ما ذكرش شهر ذي الحجة كاملا كما في الفقه المالكي. هنا انتبه جيدا، راه لا يوجد هناك خلاف بين القولين، وإنما فقط المالكية ذكروا أن أشهر الحج ثلاثا كاملة، أي باعتبار الغاية والامتداد، يعني يمكن لمناسك الحج أن تمتد إلى آخر ذي الحجة، مثل ما سنعطي مثال بطواف الإفاضة، هو ركن من أركان الحج. ولكن بالنسبة لابن عمر ماذا يقصد؟ ابن عمر يقصد أنه باعتبار الانطلاق والابتداء سوف ينتهي الموسم عند يوم 10 من ذي الحجة، يعني بطلوع الفجر انتهى يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة. وبالتالي على قول ابن عمر والذي هو مذهب الجمهور، معلوم أنه إذا طلع فجر يوم النحر فقد فات ركن الوقوف بعرفة، وبالتالي اللي جاي جديد اللي راهو راح ينشئ موسم نتاع حج جديد لا يمكنه ذلك، لأنه فاته ركن من أركان الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، نحن نعلم أن الوقوف بعرفة يترك ولو بلحظة قبل طلوع فجر يوم النحر، يعني للحج ولو بلحظة قبل طلوع الفجر راه الحج في الليل ووقف بعرفة ولو للحظة واحدة فيعتد بذلك الوقوف، فنقول بأن هذا الذي أحرم في ذلك الوقت وأتى بالوقوف أنه أدرك موسم الحج ولم يفته، بخلاف اللي جاء بعد ذلك. إذن مقصود ابن عمر كذكر شوال وذكر شهر ذو القعدة وذكر 10 من ذي الحجة، فمقصوده أي باعتبار البداية، باعتبار البداية لا يمكنها بعد طلوع فجر العاشر، فات الحج لفوات عرفة. وكلامه دقيق جدا، ولذلك اختاره الجمهور. وتلك الإمام مالك تكلم باعتبار الغاية والامتداد، وأعطينا مثالا كما في المنشور بطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. معلوم أنه من السنة أنه يكون نهار العيد الكبير يوم النحر العاشر من ذي الحجة، بعد ما يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى بعد النحر وبعد الحلق يأتي هذا الطواف، يكون في ذلك اليوم، وهذا سنة. ولكن يجوز لمن لم يؤديه في ذلك اليوم بسبب زحام أو ما شبه ذلك أن يؤديه في أيام التشريق، لي 11 ذو الحجة، 12 ذو الحجة، 13 ذو الحجة، يجوز له ذلك بإجماع ولا شيء عليه، وسقنا في هذا إجماع الإمام ابن المنذر. وأيضا يجوز لمن لم يؤدي ذلك في أيام التشريق ذلك الطواف أن يؤديه في شهر ذي الحجة كله بلا خلاف من الجميع، ولكن بطبيعة الحال لا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان بذلك الطواف ولا شيء عليه. ولكن عند المالكية إذا كان خرج شهر ذو الحجة فات غربت شمس آخر يوم من شهر ذي الحجة، فيلزمك دم إن تأخر طواف الإفاضة منك وخرج ذلك الشهر، يلزمك هدي، يلزمك دم، كما ذكر علماء المالكية وقد مثلنا بالكافي لابن عبد البر ومواهب الجليل للحطاب. فقلنا صح أنها يعني موسم الحج 3 أشهر كاملة على مذهب الإمام مالك باعتبار الغاية والامتداد، وعلى مذهب الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أي باعتبار الانطلاق والبداية. الخلاصة الحج يكون في هذه الأشهر، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ينطلق فيها الحاج من بيته قاصدا بيت الله الحرام، يحرم عند المواقيت المكانية إن كان قاصدا مكة مباشرة، وسوف نبين هذه المواقيت المكانية. عندك بالنسبة للناس اللي يروحوا للمدينة المنورة السع، هذه تسمى بالزيارة وهي مستقلة تماما عن أعمال العمرة والحج، هذا ليس لهم أي حرام في تلك الرحلة، يروحوا عادي. ولكن بعد ما يكملوا الزيارة نتاعهم ويقروا بحول الله الانطلاق نحو الحج، سوف يحرمون عند إرادة الاتجاه إلى مكة بميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة يسمى بذي الحليفة بير علي، وهو حوالي 7 كيلومتر على المدينة. نسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.